سيجري المهرجان الدولي الخامس للثنائي على العلماء المنهضرين من جبل بيكتو في بيونغ يانغ ومنطقة جبل بيكتو اعتبارا من يوم 13 حتى يوم 17 من آب عام 106 جوتشي 2017. ستشارك فيه اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثنائي على العلماء المنهضرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجان التحضيرية حسب الأقاليم والبلدان لهذا المؤتمر ووفود الأحزاب التقدمية ومنظمات صداقة وتضامن مع الشعب الكوري والمنظمات الديمقراطية الدولية وممثلوها وشخصيات من مختلف الأوساط. في فترة المهرجان ستجري الفعاليات السياسية الثقافية المتنوعة مثل زيارة الأرض المقدسة للشمس وحفلة استقبال الشمس في جبل بيكتو ومؤتمر الثنائي على العلماء المنهضرين من جبل بيكتو عام 2017 واجتماع تضامن مع الشعب الكوري.